خليوا الأمور تب على خاطر رب قبل شغله، كل في نفسه كيدير شغله، الداعي يدعو والعامل يعمله والمصلي يصلي، كل واحد كيدير شغله. فلو أن الناس طبقوا ما ألزموا به في أنفسهم الفردانية لكانت الأمور بخير. وكاين الشيطان كيضحك علينا، اش كيدير لنا؟ كيشغلنا بالشغل ماشي شغلنا ويتلفنا على شغلنا. هل في الغروب نافلة يعني بين المغرب، بين أذان المغرب والإقامة لصلاة المغرب هنالك نافلة؟ يعني من بعد الأذان ديال المغرب كاين نافلة. والشروق نعم، بعد شروق الشمس وارتفاعها بقدر رمح أو ذراع هناك نافلة إن شاء الله. هذا سؤال كالعادة يعني طويل ومعقد، أنا أرجع له نذكره ونخليه إن شاء الله حتى تيسر الأمور. هل تجب الزكاة في العائد من كراء سكني كل شهر مع أن ثمن الكراء 150 درهم؟ الزكاة عندها قواعد ديالها، المال يجب أن يحول عليه الحول وأن يبلغ النصاب إذا حال عليه الحول. أما إذا كتشد حتى 1000 درهم في مدخول ديال الكراء وكتاكله، راه كتاكله، راه ما كاين زكاة، ما يتقش على التجارة. ما حكم العطور التي تحتوي على كحول؟ ما يعني هذا هو أنا يعني مفهوم السؤال ولكن ما وضحش. مع ذلك سيوضح، واش البيع ديالو ولا يطليه بنادم يديرو، يجوز الأمور أو ما نعرف شنو كيقصد. فيعني يجوز تطيب بعطره ويجوز بيعه، لأن واحد الوهم عند بعض الإخوان كيتصوروا بأن الكحول نجس. ماشي نجس، كلية فين أي دليل؟ الخمر عند المحققين ليست نجسة، الخمر ومشي نجسة، هي حرام شربها، حرام تشربه، ولكن لا قصك في الثوب ديالك ما حرمش. لأنه هو شنو هو الخمر؟ شراب خمر، خمر شراب خمر، فما خصكش تشربه باش ما يديلكش عقلك، ولكن طلاق راه ماشي حاجة خطيرة. ولكن الكحول لا الكرة ماشي مشكل، غير ما تشربوش، نعوذ بالله. ما هي الكرامات؟ يعني خصو واحد الألف هذا الأخر، ومن هو أحق بها في شرع الله؟ الكرامات، الكرامات، وبعضهم يقول الإكرامات، بعض المحققين كيقولوا هذه، لأنه هي يعني الله يكرم العبد بها. هذه الناس يعني كيبالغوا فيها بزاف، ويعني وبعضهم يعني يتعبد طلب الله، هذا غلط. عاود كيبدا يعبد يعبد باش يوصل واحد الدرجه ديال الكرامات، هذا غير واقع اصلا. اللي كيتخيل هادشي راه ما كاينش في الدين، واللي مشى في هذا الاتجاه غادي تنزل عليه الشياطين انين، وهذا راينا ويتلبسوا به ويستدرج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالكرامه تتحقق للعبد الصالح، انسان صالح، انسان صالح. وسر الصلاح الصدق، راه ماشي كثره العباده، قوام صوام يعني عنده اذكار كثيره، شيء حسن، هادشي راه مزيان، انما راه ماشي هو الشرط. الشرط اللي قبل من هذا واساسي الصدق العظيم. الكرامه تتحقق لاصحاب الصدق، واخا تكون العباده ديالهم قليله، اي الذين هم في رتبه الصديقيه. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان من الصديقين، كما وصف الله جل وعلا العذراء مريم أم عيسى عليهما السلام وأمه صديقة، صديق فعيل، صادق مع الله تعالى، صادق مع الله في قوله في فعله، يعني نيته غديال الله في كل أمره. كيفاش جاي الكرامة؟ اللي قاعد يبقى تخيل لي الصور بدا يشوف الملائكة ويسلم عليها، هذا تخربيق. لا، وإنما نهار يحصل كيفك الله، حينما تضيق به الأرض بما رحبت ويهاجم من جهته السد يجعل الله له مخرجا. هذه الكرامة، اتق الله ترى عجبا، هذه الكرامة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تتقول صافي وحلت وكيف يفرجها الله، هذه كرامة من الكرامات. هكذا تكون الكرامة، يعني ماشي يبدا يعبد الانسان يعبد يعبد حتى يبدا يجلس مع الملائكه، هذيك شياطين. كثير من الناس تستزلهم الشياطين بهذا المنهج،